أما لم يشأ لم يرد، قضى الله ما شاء فعل. ولذلك عناية بلسم لحياتك، علاج لحياتك في كل أمر من أمور حياتك، إنك تعالجي نفسك بنفسك، إن لم يحصل لك شيء وكل شيء شاق على نفسك، وما أكثر الأمور التي تمر علينا في حياتك. ذكري نفسك قدر الله ما شاء فعل، لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. فإذا وعى الإنسان هذا الأمر وعى تماما أن كل شيء مقدر من عند الله عز وجل، هيرتاح، يعني هيرتاح قلبه أن الذي يقسم المقسم الأرزاق هو الله، الشافي هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله، الذي يدبر لك أمرك هو الله، الذي يعطيك سؤلك هو الله، الذي يعالج ما في حياتك هو الله، الذي يرفع عنك البلاء هو الله، الذي يقدر لك ما تبتلي به أو تعافي أو تعافى عن هذا البلاء إلا الله عز وجل قدر الله ما شاء فعل. إذا ذكرنا يا أحبائي في الأسابيع الماضية إنه من نقاط طبعا كثيرة جدا في الرضا بالقضاء والقدر، وإنه من أعظم الأشياء التي تسعد الإنسان يقعد مثلا الإنسان يفكر في مسألة مسائل حياتي، أي مسألة تطرأ عليه تمر عليه في حياته شديدة أو بلد شديد تمر عليه في حياتي، يقعد يفكر ليل ونهار ليل ونهار، ولن يكون إلا ما قسم ربي، ولن يكون إلا ما كتبه ربي، ولن يكون إلا ما قدر عليك ربي. إذن الذي يقسم لك هو الله عز وجل، فارضي بالقسمة وارضي بقضائه وارضي بما كتب ربي عليك واحمدي الله. وإذا توكلت على الله عز وجل توكلي على حق التوكل، يعني بمعنى أنك لما الإنسان يفوض أمره إلى الله عز وجل بتفوضي أمرك إلى القوي العزيز الذي يملك وأنت لا تملك. لكن إحنا لو نيجي نتوكل على الله يا أحبائي بنتوكل على الله لكن بعفاء، وتوكلت على الله وفي حقيقة الأمر قلبك لم يتوكل حق التوكل. لأنك لو عرفتي وكده عرفتي ذكرتي نفسك إن من الذي تتوكلي عليه؟ القوي. من الذي تتوكلي عليه؟ الرب الشديد. من الذي تتوكلي عليه؟ الذي يملك وأنت لا تملكين. من الذي تتوكلي عليه؟ القادر على كل شيء. إذن أنت ليس لك حول ولا قوة سبحانه وتعالى إلا ربي سبحانه وتعالى يعلم وأنت لا تعلمين. ولذلك يا أحبائي في الأمر ده أو النقطة دي من أعظم أسباب السعادة التوكل على الله، إن الإنسان يكون متوكل على الله حق التوكل، عنده يقين، عنده يقين بالله عز وجل، عنده ثقة بما عند ربي سبحانه وتعالى. إذا اطمأن قلبك كان في قلبك يقين بالله عز وجل وثقة بالله عز وجل هتكون عليك كل شيء في الدنيا. لكن لماذا يكون الإنسان دائما في تفكير دائم وفي كرب وفي ضيق وفي يعني نفسه يعني مترددة في مسألة؟ لضعف اليقين بالله وضعف الثقة بوعيد ربي، وضعف الثقة العبد بوعيد ربي ووعده. لكن لو تذكر الإنسان وعد ربي سبحانه وتعالى في أي مسألة في مسائل حياتك، حتى لو جاء الإنسان تقول بلاء شديد جدا أقصى يمكن هذا البلاء، نفرض أقصى يمكن هذا البلاء، ما أنا إليه وكلنا عم أنا إليه، لماذا إلى أين؟ هتجد الإنسان سبحان الله ما يقول قدر الله ما شاء فعل. ويرجع تاني بقى برضو من ضمن اللي هي أسباب السعادة اللي ذكرتها لكم القرآن العظيم وبشر الصابرين. هتجد ما هي كل هذه الأشياء؟ هتجد نفسك اطمئن بالله عز وجل وبعطائي وبقسمتي وبفضلي عليك. إذا أسباب السعادة اللي هي أركان الإيمان ستة اللي احنا ذكرناها، وذكرنا أيضا من أسباب السعادة اللي هي إيه قلنا إيه بنات؟ العمل الصالح. أكتر حاجة تبث في قلبك السعادة إن يبقى عندك حب للعمل الصالح، حب يعني مش فقط إنك تعملي العمل الصالح، تعملي العمل الصالح بحب، يعني تقومي وأنت بتصلي. إحنا قلنا في العمل الصالح قلنا الصلاة قلنا الزكاة وقلنا العلم الشرعي، لكن تقومي بالعمل الصالح بحب. جميل انك لما تاتي اي عمل صالح تقومي العمل الصالح ده بهذا حب، بحب. هتروحي مجلس علم وانت رايحه سعيده، هتقعدي في مجلس العلم وانت فاتحه قلبك لسماع ما يقال عن ربي سبحانه وتعالى. ولو كنت تعرفي، كلنا نعرف كل الكلام ده مكرر، لكن يقرر ومن يعيه المؤمن فقط. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. يسمع الكلام ده سمعه قبل كده، لكن هو كما جاء في كتاب ربي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. هينتفع المؤمن، هيرقي قلبه، هيزداد إيمان، هينشرح صدره، هيزداد سعادة، هيمتلئ قلبه بالسكينة. إذن بتعاملي الطاعة بحب يفرق كتير يا بناتي. إن الإنسان بيعمل الطاعة وهو مرغم عليها، يعني على سبيل المثال أيمن الصلاة وإنتي صلاة وإنتي أيما صبح مش محبة، وفرق إنك تقومي للصلاة وفي أذنك تسمعي كده وجعلت قرة عيني في الصلاة أو أرحنا من الصلاة، وإنتي واقفة وداخلة كده متجهة إلى صلاتك وإنتي بتقلبي بين يدي ربي سبحانه وتعالى، تتذكري كده إن في يوم غدا هتقفي بين يدي ربي سبحانه وتعالى. من وقف صحيحا في هذه الدار الدنيا في صلاته كانت الأخرى على قلبه. يا ربي ترزقني وإياك إنك تقفي ويحسن وقوفك بين يدي ربي سبحانه وتعالى في الصلاة، فيحسن وقوفك بين يدي ربي سبحانه وتعالى عند سؤالك. فاللهم أحسن وقوفك في الدنيا وفي الآخرة. أن تقبلي على الطاعة بحب سعادة، يعني لما تيجي لما تقبلي على الطاعة على طاعتك بسعيدة، لما تنتهي من الطاعة تحسي بارتياح، تحسي فعلا انك امشي كان على اكتافك وخف الشهادة. هذا الحمل شديد بالضبط كده. بتيجي على المنتظرة للصلاة، لسه باقي كم على الصلاة، تقولي مثلا باقي كذا عن المغرب او باقي كذا عن صلاة العشاء او عن اي صلاة من الصلوات، وما ان تقومي للصلاة وتصلي تحسي ان انت ايه سعيدة، ارتحتي، اديتي عمل عليكي فأنتك يؤنسك يسعدك. زي ما تكلمنا في السعادة بالصلاة، وإن الصلاة من أعظم أسباب السعادة أيضا، لكن اعملي الطاعة وأنت محبة للطاعة عشان تكوني سعيدة. لو ذهبتي المجلس، ذهبي المجلس العلم وأنت سعيدة، هتسمعي الكلام ما تذهبيش، لو مليتي مش هتسعدي، لكن اسمعي الكلام وأنت فاتحة قلبك، لأنك أنت جاية حتى لو سمعتي كلام مكرر كفاية عليك الأجر. ده انت في مجلس ملائكة، ده انت في مجلس سبحان الله، لا تقومي إلا وقد غفر لك ذنبك. يعني روحي بالطريق بالعبادة وأنت افتحي قلبك للعبادة، اسعدي بيها، اسعدي بالعبادة عشان تكوني سعيدة في حياتك، اسعدي بأي عبادة. ذكرنا العلم يا حبايبي، وذكرنا السعادة في الصلاة، وذكرنا في السعادة إن تكوني لك مبسوطة، عندك إحسان، لأن ربي سبحانه وتعالى يحب من عباده المحسنين. اللهم اجعلني وإياكم منهم. لذلك لما وقفنا في سبحان الله في آخر شيء عند هذا الأمر، يقول ابن القيم رحمه الله عليه في الأفلية السعادة بالإحسان، يعني يقول ابن القيم: ولما كان البخيل محبوزا عن الإحسان، البخيل ما عندهش إحسان، البخيل ليس عنده إحسان، عرش الإحسان يا بنتي. وفي إنسان يكون بسيط لكن نفسه يعطي مهما كان عنده قليل، لكن يبقى نفسه يعطي، نفسه يسعد كل الناس، لو يقدر يسعد كل الناس يسعد كل الناس، لو يقدر يعطي كل الناس يعطي كل الناس. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير فكان جزاؤه من جنس العمل، فهو ضيق الصدر. المحسن صدر متسع. شوفي لما تيجي كده تتصدقي بأي شيء تحسي صدرك حصله إيه؟ واسع. ولذلك الجزاء من جنس العمل. فالبخيل ضيق الصدر، ممنوع من الانشراح، ما عندوش انشراح صدر، ضيق أن صغير النفس، قليل الفرح، كثير الهم وكثير الغم وكثير الحزن، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب، فهو سبحان الله أحبائي كأن عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه، هكذا يصف، بحيث لا يتمكن من إخراج يديه أبدا، دي مغلولة كده مقفولة، لا يتمكن من إخراجها ولا من حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقاتها موضعها. التاني بقى المحسن تحسي كل حلقة بيحصل لها إيه؟ اتساع. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجن البخل، نسأل الله العفو والعافية. وأما المتصدق، عشان تعرفي المتصدق ولو بقليل، عشان كده كانوا من التابعين أو قيل من السلف الصالح كانوا ما يعملوا أي شيء، بعضهم كان فقراء، كتير منهم كان فقير جدا، لكن ممكن جدا كل يوم يتصدق بيمناتي شق تمرة، ما عملوش شق تمرة، كان بيتصدق ببصلة، يعني بقليل القليل، لكن يقال عليه أنه إيه؟ متصدق. المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح قلبه وانفسح بها صدره، هذا متصدق. فهو بمنزلة اتساع تلك الجنبة، هكذا يقول ابن القيم، فكلما تصدق انفسحت واتسعت وانشرح صدره وقوي فرحه وعظم سروره، ولو لم يكن للصدقة إلا هذه الفائدة لكانت كافية العبد. وقال ربي ومن يوق شرح نفسه أولئك هم المفلحون. كفى إن الإنسان كل ما يتصدق يبقى بيجاهد نفسه الأمارة بالسوء وبيقي شح نفسه. السبب اليوم من أسباب من الطاعات يا أحبائي اللي هي أنا بقول لكم كل الطاعات مسرات، كل الطاعات مسرات. اليوم من أسباب السعادة اللي فاضل لنا، بس من أسباب السعادة اللي احنا بنتكلم عليها في العمل الصالح، يعني الصيام والحج. احنا كنا بنتكلم عن أركان الإسلام، يعني أركان الإسلام سعادة، اللي زعلان وبيضيق نفسه ويضيق مش مبسوط إنه مسلم، ولا أقول له أسباب السعادة في الإسلام، من أسباب السعادة الصيام. في دليل واضح جدا جلي عندنا إننا وإحنا في رمضان كتير منا بيدخل رمضان إيه المريض متضايق والمكتئب واللي عنده ظروف واللي يعني مضيق عليه صبره بأي سبب من الأسباب. طب بالله عليكم لما بندخل رمضان وبنخرج من رمضان، مجرد ما يفتح هذا الشهر أبواب بيحصل لنا إيه؟ طاعة الصيام بتشرح صدورنا، هكذا الطاعة. أي طاعة تعمليها بحب، لازم شرط بحب، وانت حابه، انت حابه ان رمضان يجي، عكس ما واحد بقى يقول انا رمضان ثقيل عليا وانا الصيام بيتعبني وانا، لكن شوف بقى اللي بيستقبل رمضان قاعد يحسب له. بعض الناس بتستقبل رمضان من اول ما رمضان بيخلص، وتقول مثلا كل ما تشيل ورقه النتيجه تقول فاضل بتاع كده، دايما تعدي تقول فاضل باقي على رمضان، مش عارفه كام شهر كده. كلنا دلوقتي بنعمل كده، احنا دلوقتي ما زلنا في الست شهور الاولى اللي هم بنتقبل منها رمضان، لكن هانت خلاص، استنى قليل، بستنى بس بالظبط كده شهر وشوية عشان نقول اللهم بلغنا رمضان. يعني الأمر ليه عمرتي، يعني أحبائي العمر بيمر بسرعة شديدة، هل من مشمر؟ فين اللي بيعمل؟ فين المشمرين؟ أين الذين يسارعون في الخيرات؟ فين اللي بيحبوا الطاعات؟ أين الذين يقبلون على الله عز وجل؟ أين الذين نسوا الدنيا بما فيها وعلموا أن الدنيا لا تبقى لأحد؟ والله لا تبقى لأحد، والله لا تغير لأحد، والله الدنيا سبب دائما أن تكون منغصات، والعمل الآخرة سبب المسرات. ولذلك من أسباب السعادة الصيام، ولنا دليل على ذلك. لذلك من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة الصيام. وسبحان الله يا أحبائي، ما تأتي مناسبة إلا بيكون فيها إيه؟ صيام. صيام عوض الشهر، صيام اثنين وخميس، صيام يربط القلب لله عز وجل، صيام يذكر العبد أن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هل هناك أعظم من ذلك؟ جزائك في الصيام لا يعلم أحد، وأنت حتى لا تعلم به، إلى الآن أنت لا تعلم جزاء الصيام، يدخر لك جزاء عند الله يوم، سبحان الله، يوم لا يملك الإنسان لنفسه شيئا، يوم يثر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يتمنى الإنسان حسنة، يوم يتمنى الإنسان عمل صالح يقارب من الله عز وجل. من أسباب السعادة الصيام في الدنيا والآخرة، الصيام. والصيام أحد أركان الإسلام. كيف يكون الصيام من سبب من أسباب السعادة؟ السعادة كما ذكرت لكم أحبائي هي سعادة قلوب، اللي بتسعى للقلوب خلي بالكم، والقلوب لا تسعد إلا بعلام الغيوب وغفار الذنوب. أبدا قلبك لا يسعد مهما أوتيت من الدنيا من خير، والله لو الدنيا فتحت لك على مصراعيها تلاقي فيه كده في القلب ذاقة حاجة كده مش عارفة، أنت عندك كل شيء لكن مش عارفة مالك. هي دي النقطة، دي في القلب ذاقة لا يملأها إلا قلب العبد من علام الغيوب وغفار الذنوب. إذا قيل ما دواعي السعادة في الصيام؟ إيه السبب إن الإنسان في الصيام بيبقى سعيد؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا ماذا قالوا أهل العلم في ذلك؟ قالوا إن العبد، أو النقطة الأولى، لأن العبد إذا ترك الطعام والشراب لله، عايز أقول لكم حاجة عجيبة جدا، دلوقتي العالم بعض اللي هي قصدي الكفار يعني بيجوعوا نفسهم عشان مش عارف يحصل لهم إيه، صحة وصحة أجسادهم. لا إحنا مش كده، إحنا مش عشان صحة أجسادنا، إحنا بين لله، إحنا سمعنا وأطعنا، إحنا نصوم لله. ولذلك قيل أن العبد إذا ترك الطعام والشراب لله عز وجل عوضه الله عز وجل خيرا سبحان الله. فالصائم إيمانا واحتسابا ترك لله عز وجل، الله تعالى يفتح عليه من الأحوال الإيمانية. تترك طعامك وشرابك لله عز وجل يشرح ربي صدرك، من الجعانة عايزة تشربي أو كذا بعض. لكن سبحان الله يمكن بعض الناس بتبقى كده، وبعض الناس لما بتأله في الصيام وبتحبه خلاص لا تشعر لك جوع ولا تشعر بعطش ولا تشعر بشيء من هذا الأمر. ولذلك قيل يطفي عليه ربي من الأحوال الإيمانية والمعارف ما يستغني به عن الطعام والشراب. فاكرين لما كنت بكلمكم عن أهل العلم، عن أحد أهل العلم كان من الجهنزي يقول أأخذ طعامي وشرابي وأفضل بطعامي وشرابي لا أكل إلا بعد ما يأتي الليل بانشغالي بالعلم. والعلم عشان إيه؟ يتعرف أنا والله عز وجل. إذن يفتح له على العبد الصائم من الأحوال الإيمانية والمعارف ما يستغني به عن الطعام والشراب. ولذلك كان أكمل الناس صياما من رسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان يواصل وينهى يعني ينهى عن التوقف على اللي هو الوصال، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل ويقولون له إنك تواصل يا رسول الله، بتواصل يأتي اليوم واليوم اليوم يواصل فيش طعام يعني. فيقول إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي عند ربي يطعمني يسقيني سبحان ربي كما جاء في الحديث. قيل والصحيح أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطع ويسقى من جنس طعام الدنيا وشربها، لا، وإنما كان يفيض ربي على قلبي من الأحوال الإيمانية والمعارف الشريفة ما يغنيه عن الطعام والشراب. اللهم اشرح صدورنا، يعني يطفي على قلبك تقولي أنا صايمة النهاردة لله، تجدي في نفسك خفة وتجدي في نفسك رشاقة وتجدي في نفسك قدرة على العمل وتجدي في نفسك قدرة على العطاء، ما لم يكون إذا كنت فين؟ مفطرة. ولذلك سبحان الله يجد العبد شيئا من هذه الأحوال والمعارف مع الصيام، ويكون ذلك هذه الأحوال الإيمانية بقدر الإيمان الذي في قلب العبد. كل ما كان العبد في قلبه إيمان أكثر، كل ما كانت هذه الأحوال الإيمانية في قلب العبد أكثر، كل ما كان انشراحه بالصيام أكثر، كل ما كان سعادته في الصيام أكثر. نقطة أولى هذه المادية. نقطة ثانية، لأن الصيام تدريب على تقوى الله. فصومي ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل لعلكم تتقون. التقوى سبيل للسعادة. ولذلك سبحان الله يا بناتي أكثر الناس سعادة أكثر التقوى. كل ما كان الإنسان في تقوى لله عز وجل كل ما كان أكثر سعادة، كل ما كان الإنسان بيتقي عذاب ربي بالعمل الصالح وبالإقبال على الله وبالخوف من الله وبشكر نعمته ويعني خفض الجناح والذل والانكسار وكل ذلك، كل ما كان الإنسان أكثر سعادة. إذن قيل فالصيام يتكون من نية باطنة لا يطلع على هذه النية إلا الله، لكن على الرغم من ذلك بتتركي شهواتك وتتركي أكلك وتتركي طعامك وتتركيها إيه؟ تقوى لله. ما انت بتبقي معاك بتبقي سبحانه وتكوني في بيتك لوحدك ما فيش معاكي حد, تفتحي تلاجتك تلاقي الماء البارد, تفتحي تفتحي في بيتك تلاقي الماء البراد, تلاقي قدامك الاكل والشرب واي متاع. لكن ما بتجرؤيش تاخدي, ما بتجرؤيش تمد ايدك, ما بتجرؤيش تقولي طب اشرب شويه ماء ما حدش شايفني. ابدا ابدا عليك رقيب. النقطه دي هي التقوى, احساسك علم قلبك يعني الله عز وجل, احساسك بان المطلع على قلبك هو الله عز وجل, هي تقوى قلبك دي يقربك من الله عز وجل. فالصيام يدرب العبد على المراقبه, وبناء عليه قيل التقوى ان تترك ما تهوى لما لما تخشى, ان تترك ما تهوى لما تخشى, تترك اللي انت هاويه لمين؟ سبحانه وتعالى. ولذلك قيل فاهل التقوى هم اعظم الناس سعاده في الدنيا والاخره, واهل التقوى هم المبشرون في عند الله بكل خير وسعاده وفوز وفلاح. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من لا يحزن في الدنيا, هو الحزن ده مش عكس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب هؤلاء الذين امنوا وكانوا يتقون؟ اذا كلما كنت في تقوى كلما انزل ربي على قلبك سعاده اللهم ارزقني واياك. النقطه الثالثه من اسباب ان الصيام سبب للسعاده, ان الصيام بيكسر الشهوات, الصيام بيكسر الشهوات, والصيام لتطويع النفس لرب البريات. ولذلك لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينصح الشباب الذين لا يدرون ايه ما هنا للزواج, ماذا كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج, اللي عنده امكانيه يتزوج, فانه اغض البصر واحسن الفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له ايه وجاء حمايه حفظ. قيل في ذلك سبحان الله يا احبائي الصوم وسيله الى كف النفس عن كل المعاصي. وحقيقه لما بيجي الانسان في الصوم بيبقى عنده فضائل, هيتكلم كلمه والله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, انا صايم انا صايم, انا قلت كده استغفر الله العظيم يا رب. لو هتيجي تنظري نظره او تشوفي شيء مثلا على طول هتقولي طب استغفر الله العظيم, هتيجي تتكلمي كلمه كل عملك اخلاص وكل عملك صبر وكل عملك امانه, لانك انقضتي لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الامر سبحان الله لما وصلتي لهذه المرحله استعليتي على الشهوات بقيتي الاعلى وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ولذلك هذا العلو وهذه العفة عن المحرمات بتدي حلاوة سعادة سعادة في القلوب. تجد الإنسان عنده إيه تعرفين يعني متحسس بدينه بربه, عفته عن الشهوات أو عفته عن المحرمات. ولذلك قيل سعادة الطاعة والتورع عن المعاصي موصول بسعادة الآخرة. تجدي شوفي لما تتغلبي على شطانك وعلى هواكي تحس إن أنت حسيتي بإيه؟ بانتصار وعلو. نعم لذلك هنا نقول سبحان الله يا أحبائي أيضا هذه النقطة التي تلي ذلك أيضا من أسباب السعادة في الصيام, إنه قيل في الصيام تكميل العبودية الله عز وجل. مهما استكمل العبد مراتب العبودية تتم سعادته في الدنيا والآخرة. فأسعد الناس أكملهم إيه عبودية, كلما استكملت العبودية كلما ازددت سعادة. ولذلك أضاف الله عز وجل الصيام إلى نفسه الشريفة فقال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. يعني مش بعشر أمثالها ولا مئة مثل لا يعلمه إلا الله, فإنه لي لله عز وجل. يعني حاجة عالية جدا إحساسك بإنك بتكملي العبودية عشان تصلي إلى هذه العبادة. فشرف هذه العبودية وبركتها وكونها سرا بين العبد, عبودية السر بين العبد وبين الله عز وجل, أضافها ربي سبحانه وتعالى إليه. ولا يوجد في عبادة أخرى غير الصيام, لا توجد عبادة فيها هذا الأمر إلا غير الصيام. لأن سبحان الله إن مثلا حتى في لما يجي مثلا في الإحرام يطرب فيها الجماع والطيب وكذا وكذا, لكن بيأكل ويشرب, ممكن يأكل ويشرب, وكذلك الاعتكاف. أما الصلاة وأما الصلاة أيضا كمان, فإنه إن ترك المصلى فيها جميع الشهوات إلا إن مدتها لا تطول. أما الصيام تترك كل شهواتك دي والمدة قد إيه؟ ولذلك من العبادات التي يقول ربي أنها لي وأنا أجزي بها. النقطة التي تلي ذلك إنه من أسباب السعادة يا حبيبي في الصيام إنه بيذكرك بنعم ربي عليك. تبقي وانت رايحة جاية كده شوفي تدخلي مطبخك تلاقي حاجاتك موجودة كده تقولي اللهم لك الحمد يا ربي. بعد كم ساعة أكون منها إن شاء الله عندي كهرس وعندي فضل وعندك نعمة. من أسباب السعادة إن تذكير بنعم ربي عز وجل على العبد. فإذا حرم العبد من الطعام والشرب في نهار مثلا في نهار الصيام ثم أبيح له في الليل فرح بذلك طبعا. فرح طبعا وشرعا. يعني إيه طبعا وشرعا؟ هو كده في الحديث فعلا الصائم يفرح إذا أتى وقت فطره لأنه خلي بينه وبين ما اشتهيه، ثم يفرح فرحا لأنه وفق للطاعة. لما تيجي تصلي الليل أذان على وشك خلاص الأذان صلي كده في الساعة لقيت الساعة لقيت الأذان إيه تقول اللهم لك الحمد يا رب وفقتني والله ده أنا النهارده كنت مجهدة والله أنا كنت خايفة النهارده اليوم ما أقدرش أصوم فيه والله تجدي أنا كنت خايفة والله يا ربي إن الصلاة النهارده خليني ما أفطر ما يعني أفطر تجدي اللهم لك الحمد على توفيقك في طاعتك يا ربي. فلذلك يفرح الصائم بإيه؟ يفرح الصائم إنه وفق للطاعة ويفرح الصائم إنه دلوقتي خلاص هيحط الأكل وما ينزل فيه إيه بقى؟ وترك الطعام والشراب في النهار لله عز وجل سبحان الله فيأتي الفرح فيكون الفرح إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبادر بالإفطار وده من حقه أول ما يسمع الأذان يبادر بحقك يلا فتحت خلاص الطحونة افتحي بقى الطحونة كوني واشربي وعملي اللي انت عايزاه خلاص هاتي حلو هاتي حلو. بعض الناس بتأول ما تتفتح انسي بقى انسي خلاص ما تعرفيهمش يعني خلاص مش قادرين يركزوا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. طيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصائم فرحتان والله واحد بشعر بها في الدنيا بلاتي وان شاء الله انا شعر بها الاخر. اول ما يجي بعد الاذان بس تلاقي نفسك سبحان الله قاعده تروحي تعملي لنفسك حتى لو كنت لوحدك تظبطي لنفسك كده تعملي لنفسك كده ايه افطار وليمه وتحضري طبخك وتحضري قهوتك وتحضري حاجاتك اللي انت ممكن تستخدميها ولو مش هتاكلي يعني كتير لكن احساسك ان انت ايه فرحانه هذا حق انك بتفرحي وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربك. ابشري اي ابشر ايها الصائم بفرحه عند لقاء ربك ابشر ايها الصائم بفرحه عند لقاء ربك. هو في اجمل من كده شيء يعني سعاده يعني فضل من الله عز وجل. كم صوم كم لحظه بتجوعي نفسك فيها وبعد كده لك الاجر الوفير من الله عز وجل. وبشر الصابرين دلوقتي بيجوعوا نفسهم عشان ما اعرفش ايه وعشان ايه لكن مش لله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول ان النقطه الثالثه من اسباب السعاده في رمضان في الصيام يا بناتي ان العبد عندما يحس بالم الجوع والعطش في نهار رمضان أو في أي صيام بيرق قلبه على الفقير المسكين. تلاقي نفسك الذي يتذوق ألم الجوع على الدوام وبنتي لا يتكلي ومن الفقير اللي مش لا يتكلي قدامك ممكن تكلي أي شيء بتحبيه أو نفسك فيه فكيف بالفقير أو الذي لم يستطع أو يعني يتوفر له الطعام فيحرص إيه فيتفكر في قلبه الإحسان والإحسان بسعادة. ما انا قلت لكم ان بالبدايه من الانسان لما يكون محسن بيسعد باحسانه. من اكتر الناس يسعد الناس اللي عندهم دايما ايه حب العطاء اكتر الناس سعاده دايما الانسان اللي عنده حب عطاء تلاقي تجلي ان هو سعيد. ولذلك فنبادر الى المواساه فيزداد وجودا في رمضان او مع اول اي صوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون وكان يزداد ايمانا في شهر رمضان وكان الوجود يكون كبير المرسل. قيل من أسباب التوفيق أيضا والسعادة في رمضان أن العبد يقوى على نفسه مع الصيام يعني بيبقى أقوى على نفسه وقوى من الشيطان ويكسر نفسه. ولذلك قال بعض السلف إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخلصت الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. بعض الناس بتفضل تاكل تاكل تاكل مثلا تقول لها هتغدى ايه النهارده تاكل الغدا تخلص الغدا تقول انا هتحمل ايه هتحمل كذا بعدين بعد كده ممكن نام شويه هنصحى ايه يا جماعه من ايه كده عشان ناخد بعد اذا يعني رتبوا حياتهم على ايه. قالك هنا امتلأت المعده وما متى امتلأت المعده قل العمل قل العمل. حتى انت تلاحظي ان انت لما تاكلي وتنامي مش عارفه تنامي وعايزه تصحي تصلي قيام الليل تبقى الامر ثقيل عليكي لأن المعدة إيه؟ بيت الدم. إذن قال بعضهم النفس إذا شبع فاقت على الشهوات. إنما الصيام بيضير من آخر الشيطان. فمن لا يقوى على قهر نفسه في زمن الإفطار وتطويعها للعزيز الغفار فإنه يقوى على قهرها مع الصيام. يعني لما تيجي تقدري على نفسك أنت تصومي، ولذلك بعض الناس تقول أنا ما أقدرش أصوم أبدا، هم صحيتهم سليمة، ممكن مريض ممكن نقول له لا تصوم، لكن إنسان عنده قوة لماذا لا يصوم؟ لأنه لا يستطيع أن يترك الطعام، ما يقدرش، مش بيقدر على نفسه. بيقول إيه؟ أنا مجرد ما يجي قدام الطعام أضعف جدا، ضعيف، نفسه ضعيفة أمام الأكل. أول ما يشم رائحة الأكل ناهي، حتى لو كان صائم وفات الظهر مثلا، خلاص ما يقدرش يقف على ذلك. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، يقول الشيخ عبد العزيز السلمان: ومن فوائد الصيام أنه يقوي النفس على البر وعلى الحلم. طبعا الواحد في الصيام أول ما يجي يعني هيغضب يفتكر أنه إيه؟ صائم. وهما يعني تجنب كل ما من شأنه إثارة الغضب، لأن الصوم نصف الإيه؟ الصبر، والصبر نصف الإيمان، هكذا يقول. ولذلك يقول: ومن يلاحظ حال الصائمين الموفقين من ذلك من تحري الطعام وتحري سبل الخيرات والابتعاد عن المعاصي والرغبة في الإحسان، يدرك أن الصوم من أعظم أسباب الهداية، ويدرك معنى قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. ويعي معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. ويدرك ما فيه من أن الصوم يهذب أنفسنا، الصوم بربنا يقدمنا يعني، ويطهر أنفسنا من الأخلاق الرذيلة، ويروضها على الطاعات، ويعدها للسعادة في الدنيا وسعادة الآخرة. ولذلك كفى أن يقول العبد في فضل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله ريح المسك. شوفي أنت نفس إيه وأنت صايمة، بيبقى الواحد نفسه بإيه؟ متغير. لكن هنا كما يقول الإمام النووي في ذلك، قال النووي: قال القاضي: يجازيه ربي به في الآخرة، فتكون نكهته صوم، ريحته أطيب من ريح المسك، كما أن دم الشهيد يكون ريح المسك. وقيل: يحصل لصاحبه من الثواب أقصى مما يحصل لصاحب المسك. وقيل: رائحته عند ملائكة ربي تعالى أطيب من رائحة المسك عندنا، وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلاف. يعني تشم ريحة تقولي أنا نفسي متغير بالصيام، دي مقصود حتى وإن كان حد ممكن يكون نفسك وتبقى عاملة إيدك كده أو كذا، وهي عند الله رائحة أطيب من رائحة المسك، فكفى هذه الفضل. من ذنب من أبواب السعادة، الركن الأخير يا بناتي من أبواب السعادة، الحج. الله معين، وفعلا حقيقة يعني مهما كانت مشقته ومهما كان تعبه، وطبعا انت عارفين الحج مشقة شديدة خاصة للمرأة، خاصة للنساء، هو فعلا للنساء جهاد المرأة، تنتقل فيها في الحج من مشقة إلى مشقة، لأن الحج ما تستقريش على مكان واحد زي ما تعمل مثلا في العمرة أو في أي، لا، أنت بتنتقل من مكان إلى مكان، ما بتستقريش في مكان واحد، أنت في سفر دائم وفي انتقال دائم. فقيل من أعظم أسباب السعادة، اللهم لا تحرمنا يا رب، الحج ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائر العظام، كما قال ربي: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال ربي: وأتموا الحج والعمرة لله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وآخرها حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن طب إيه الآثار الإيمانية اللي بتخلي الإنسان يسعد بعبادة الحج؟ هي عبادة. إيه اللي بتخلي الناس تسعد؟ ترجع الوحدة تعبانة ومريضة ونايمة ولازمة فراشة، ويسأليها: طب يا عمتي لو ربنا منع عليك بحكة كده وقال لك هيجي لك حكة هتروحي؟ هتقول هكذا يعني؟ إذا الأمر طب يعني نسيتي كل التعب، نسيتي كل المشقة، نسيتي كل بيحدث بيحدث لك؟ ما هي الأثار الإيمانية اللي بتخلي الإنسان يسعد في بعبادة الحج؟ قيل أول شيء لأنه أدى استجابة لأمر الله: وأتموا الحج والعمرة لله. واستجاب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما نداء إبراهيم عليه السلام على نبينا الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن. فالمؤمن الذي يقيل يا أحبائي يقول أهل العلم فالمؤمن الذي يوفق لهذه العبادة الكريمة بيستحضر إيه؟ يستحضر توفيق الله عز وجل له بالإحرام بها. يقول يا يبقى كده كأنه في حلم والله، يعني إنه والله كأنه يشعر أنه في حلم. يا ربي معقول سبحان الله إنك يا ربي منعت علي بالإحرام بالحج وأنت بتقولي أول ما بتقولي لبيك الله لبيك بتنوي على الحج، أو بتقولي لبيك اللهم بحجة، أو بتقولي لبيك اللهم بعمرة وحجة لو كنت قارنة. هنا يستشعر المؤمن في هذه العبادة توفيق ربي له بأنه من عليه بالإحرام أو دخل النصر، فبيستشعر توفيق ربي لهذه النعمة وتسهيل رب في سبيلها. ما هو ممكن ما يسهلش السبيل أي أحد. فكم من مسلم ينقطع قلبه شوقا ولم يذهب، وكم من آخر يمن ربي عليه بذلك الفضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك يشعر المؤمن أنه إذا تهيأ له أسباب هذا العمل هذه العبادة إن سبحان الله هو هم أو طلب للآخرة، طلب للآخرة، هو لا بيطلب الحج طلب للدنيا ولا الآخرة، طلب للآخرة. ولذلك يكون من أسعد الناس بهذه الطاعة وبهذه المشاعر النبيلة وهذه المواقف الجميلة، فهو يلبي بقلبه ولسانه. ساعة ما أقول ساعة لحظة ما يقول الإنسان إيه لبيك اللهم لبيك، والله القلب بيرتجف، والله القلب بيرتجف، رغبة القلب لسعادة تبكي لها أو تبكي لها العيون. أول ما الإنسان يبتدي ينوي أو يلبي تجد القلب، لأنها سبحان الله الخطب القلوب يا أحبائي، فيجد قلبي يسعد قلبه. فالحج هو القصد، يحج بيت الله يعني يقصد بيت الله. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أقصد بيتك يا ربي، ناديتني فأتيتك. يا ليها معاني كتير التلبية دي، فالنعمة والملك والحمد لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أهل العلم إنها لحظات من السعادة مهما وصف الإنسان ما يقدرش أبدا يوصفه، لا يستطيع أن يوصفها إلا الإنسان أول ما يقع في نفس الموقف ويستشعر هذه المشاعر يبقى حاسس أو فعلا هذا الإحساس مش ممكن أبدا يشعر الإنسان إلا لو كان الإنسان بيؤدي هذا النصر. تعجز الكلمات عن إبداء السعادة في هذا الأمر. عارفين يا بناتي لما تيجوا مثلا كتير جدا من النساء ما بتروحش ترمي الجمرات، ما هي دي من ضمن العبادة وهي قادرة على ذلك. ممكن تكون عندها قدرة تمشي، ممكن عندها قدرة النساء ما عندهاش قدرة تمشي أو قدرة تستطيع المسافات الطويلة أو مريضة أو كذا أو، وفي نساء عندها قدرة تمشي لكن مش بتروح، بتقول إيه أسهل إن أنا أوكل. لكن لو تذوقتي الطعم سعادة وانت بتمسكي الجمرات في ايديكي وبتلقي الجمرات كده في الحوض، سعادة لا توصل، لازم انت تشعر بها بنفسك. إذا وقفتي بعد هذا الرمي وبعدتي عن الحوض وابتديتي تتضرعي إلى الله عز وجل سعادة أخرى، إذا في النصب ده والحج بتنتقلي من سعادة إلى سعادة. وذلك من ذاق طعم هذه السعادة من موفق بفضل الله عز وجل، ألسنتهم مستمرة طول فترة الحج، لا يفطر لسانك لحظة أبدا، حتى النوم ما بقاش موجود عندك، لأنه كل وقتك في إيه؟ في تنقل وفي عبادة وفي هجرة. أنت مهاجرة الأوطان في بلدك، ومهاجرة الأوطان حتى في كل نصف تنتقل منه، فبتتركي ولدك وبلدك وسريرك وفراشك للقرب من إيه؟ من الله سبحانه وتعالى. فنسأل ربي أن يحرمنا من هذه السعادة. ولذلك قيل كان بعض الصالحين يكثر من التردد إلى الأماكن المقدسة الحج والعمرة، فقال في نفسه يوما ترى كثرة تردني إلى هذه الأماكن هل يتقبل ربي مني؟ فنام فرأى في مكان في منام من يقول له وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب، وهل يدعو إلى بيته من إلا من يحب، هل يدعو ربي سبحانه وتعالى يدعو إلى بيته إلا من أحب. ولذلك هنا أقول ومن يعني من أسباب السعادة بالحج قيل إن من الآثار الإيمانية التي يسعى بها المؤمن في هذه العبادة اقتداءهم بمن؟ بأبي الأنبياء إبراهيم، أبي الأنبياء وإمام الحنيفين اللي هو إبراهيم عليه السلام. يتذكر كده هو في النسب ده، وإذ ينفع إبراهيم بالقواعد البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع. طول ما أنت بتحب تقول ربنا تقبل منا يا ربي، يا ربي إن كان الإنسان مقصر وإن كان العمل الإنسان مش قادر يوفي بهذا الأمر، لكن اللهم تقبل منا. ولذلك قال سبحان الله يا أحبابي في هذا الأمر سيدنا إبراهيم عليه السلام ترك ولده الرضيع وأمه مهاجر بالولى مكان البيت وهم بالرجوع إلى الشام، وقالت له أم إسماعيل أمرك ربي بهذا؟ شوفي سبحان الله يا أحبابي، الله أنا أمرني ربي بهذا. قالت له إذا لا نضيع له، ففجر لها ما نشرب منه إلى الآن من ماء زمزم من تحت قدم إسماعيل. فشعر ربي، شرع ربي بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة ومشي معنا إحنا نساء لا نهرول، لكن بتتذكري هذه الشعيرة وإحنا ماشيين بالصفا والمروة المسافة الكبيرة اللي بتيجي من أول شوط بتقولي إيه؟ تعبتي. إزاي هذه المرأة كان سبحان الله تبحث عن الماء بهذا الشكل والأرض ممهدها حاليا والإضاءة والمراوح والمكيفات وكل سبل الراحة والماء موجود معك في كل الطريق لو تعطشتي، كل ذلك موجود. هذه المرأة كانت بتعمل ده كله وتبحث عن الماء، ولذلك سبحان الله في صحراء الجرداء ما فيهاش أي شيء. فالمؤمن يستشعر هذه الأحداث، وانت هناك بس مش مجرد ايه بتعملي نفسك، لا تستشعري. يعني أذكر أحد كان طلع على السفر المروة وشاف الحجارة والحجارة الشديدة اللي كانت فيها، بكى بكاء شديد، قال هذه المرأة امرأة طلعت على الحجارة دي وإحنا مش قادرين نمشي على الطريق الميسر الممهد. يعني سبحان ربي. وذلك هنا يا أحبابي يعني عن ابن عباس قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فلما أتينا على وادي الأزرق قال أي وادي هذا؟ قال هذا وادي الأزرق. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال له كده كأني أنظر إلى موسى ينعت عن طوله وشعره ولونه، يوصف لون موسى عليه السلام، وضع إصبعيه في أذنيه يلبي يعني حق. ومر بذلك سبحان الله مر بالوالدة، ثم بعد ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتينا إلى ثانية أخرى فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة الحمراء. سبحان الله يا أحبائي. قيل في ذلك الأمر خطام الناقة مش عارفة إيه عليه قبة المصوف يهيل نهارا بهذه الثانية ملبيا، يعني كأنهم مروا كلهم على إيه هذا المكان، يعني كأن الأنبياء كلهم مروا على المكان اللي أنت بتمر عليه هذا. ولذلك كنت بتبقي في الحج استحضري كل هذه النعم، وإن أنت المكان اللي أنت مريت عليه ده مر عليها أو لا. من ذلك أيضا من الأشياء التي تسعد الإنسان بالحج إن الحج يعالج ما في القلوب من تكبر. وإنت في الحج بتبقي تعبانة بتقعدي على الأرض، وإنت في أي مكان بتقدري تقعدي على الأرض أبدا، لكن في الحج بتقعدي على الأرض، ممكن تنامي على الأرض، ممكن تطوي وتقعدي على الشارع، حاجات كتير جدا فيها تخلي النفس إيه متواضعة. ولذلك تجدي في الحج يعالج النفس ويعالج كبر النفس. فمهما سلم القلب من هذه الأدواء سعد، لقيت نفسك بسيطة جدا جدا، بتحس نفسك إن أنت إيه سعيدة. ولذلك كل ما يبلغ الحاج من مال ينفق من مال يعني على سفري وتنقلي وما يقرب من الله سبحانه وتعالى وابتغاء وهدي وكذا وكذا، كل ما ينفق كل ما شق الروح كل ما تطهر نفسه كل ما يسعى قلبه كما قال ربي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منهم. قيل أيضا من أسباب السعادة في الحج اجتماع الحجاج في صعيد واحد ولبسهم واحد ونداءهم واحد. يعني تخيلي كل الحجاج يقول لبيك اللهم لبيك لابسين نفس اللبس، الغفير كالأمير، وتلبي معهم الحجر والمضر الشجر كل يلبي تلبية اللي هم يلبوها دي، يدعون ربا واحدا سبحان ربي، تجمعهم أخوة الإسلام، تنتقي قلوبهم على طاعة ربي والتضرع إليه، فتصف نفسه تجلب كل متضرع كل اللي بيربطه رباط واحد هو الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فيتطهر قلوبهم من كل سوء يعني. وتتحقق بينهم المساواة، فلا فض العربية على عجمي إلا بإيه؟ إلا بالتقوى. فلا أنانية ولا تكبر ولا يعني قوة نفس، ولكن شعور بالرباط الإيماني. منها أيضا من أسباب أنه هو السعادة في الحج أن الله عز وجل يكرم عباده الحليل يوم عرفة بالمغفرة والرضوان. تخيلي من تريح يوم عرفة، يوم عرفة ده بيبقى قلبك بيرتجف يوم المغفرة، يوم بتعيدي نفسك بهذا اليوم بقى بتقولي القيمة، وانت منتظرة الرحمات تتنزل عليك. فتخيلي ما أسعد من يوم، وتشعري في ذلك اليوم ان ربنا سبحانه وتعالى بلغك ووصلت الى انك وقفت على عرفات، حلم من بلدي، حلم والله. والله ان الانسان لحظه ما بيصل الى عرفات ويجد نفسه بيبقى مش متصور ان هو فعلا وصل الى عرفات، لازم الارض المباركه ينزل عليها رحمات، فتوصل القرون من الاترام وتصل النفوس من اترام الزنوب واكثرها. ويجب الإنسان أنه لا يسيطر عليه الشيطان، أخزل ما يمكن الشيطان في ذلك اليوم. فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق ربي فيه سبحانه وتعالى عبيده من النار من يوم عرفة. وإن ربي لا يدنو ثم يبين به الملائكة فأقول ما أراد هؤلاء مغفرتك يا ربي، فيغفر لهم ربي جميعا. من أسباب السعادة الحقيقية كما أيضا قيل إن المسلمين بيجتمعوا من أماكن متفرقة، يظهر لهم آيات عجيبة سبحان الله. حقيقة الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين أو من ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بهذا النداء في زمان معين، فالمنعم ربي سبحانه وتعالى كما أنعم على أنبيائه قبل ذلك. فأصل الحج موجود في كل أمة. إذن هذا المكان الذي يجتمع فيه سبحان الله، يجتمع فيه اجتمع فيه كل السابقين عرفات يا عرفات. فبتشعري وانت في هذا المكان يا ربي سبقني إليها كذا وسبقني إليها كذا وسبقني إليها كذا، تشعري بأحاسيس لا يعني أحاسيس سبحان الله لا توصف إلا أنها السعادة بعينها. قيل أيضا من أسباب السعادة في الحج إنه الحج اجتماع المسلمين وتعرفهم وتعاونهم. تجد الإنسان قاعد سبحان الله وحنا متعرفين، أنت منين؟ تقولي والله أنا من كذا، أماكن بعيدة جدا، ولا تتصوري إن أنت في يوم من الأيام ممكن تلتقي بهم، أو كما قال ربي ليشهدوا منافع لهم. ففي يحصل إيه المنافع ليه؟ في الحج يحصل منافع بالتعارف بين المسلمين، تقوية العلاقات وتقوية الصلاة. ترجع من الحج تلاقي إن أنت عرفت كم واحدة كده، تبقي حريصة على إنك ما تنسهمش أبدا، وتفتكر الأيام الجميلة اللي تقضيها معهم في كل مكان من هذه الأماكن المباركة. لكن يا بناتي في ملاحظة ذلك الأمر حتى نكون أسعد الناس أيضا، تتم لما أقول لكم في ذلك الأمر، أن حتى تكوني أسعد الناس تذكري أن ما مضى فات، تذكري أن ما مضى فات وما ذهب مات، فلا تفكرين فيما مضى فقد ذهب وانقضى. أفكر ما تفكريش في شيء لا يملك إلا من ربي سبحانه وتعالى. لكي تسعدي، وكل ذلك من الإيمان، السعادة بالإيمان. لكي تسعدي ارضي بالقضاء المحتوم والرزق المقسوم، فكل ذلك بقدر فدع الدكر فإياك والدكر. إياك بنتي يعني في حاجة تضايقك أو في دكر عندك مثلا. لكي تسعدي عليك بذكر الله، وتذكري ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتطمئن القلب يعني سعادته، ولن يسعد قلبك إلا إذا كنت في ذكر الله دائم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يحط الزنود، وبه يرضى علام الغيوب، وبه تفرق القلوب. كل ما الإنسان يكون أكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى، كل ما يكون قربا من الله، كل ما يكون في طمأنينة. النقطة الأخرى من أسباب السعادة، لا تنتظري شكرا من أحد. ممكن تعملي يعني يعني فضلك على حد أو تقدمي لحد معروف، وتجد المقابل من هذا الإنسان لا يكفي هذا المعروف اللي تقدمتيه، تسعدي بتحزني، مش ممكن تكوني تسعدي طبعا. ولذلك لكي تكوني سعيدة أو تسعدي، لا تنتظري شكرا من أحد، فيكفيك ثواب الصمد وما عليك ممن جحد أو حقد أو حسد، يكفيك ذلك، يكفيك أن هلاكتك هو الله عز وجل. انت منتظره العبد ايه مهما كفك العبد على انت بتعمليه لانه كافك. لكي تكوني سعيده اعملي قدر اليوم، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيتي فلا تنتظر الصباح. لكي تكوني سعيده اعلمي ان الذي نجاك من امس سينجيك من الغد، اللي كفاك الامس هيكفيك غد. لكي تكوني سعيده اياك ان تمدي عينيك لنعم على غيرك، ما تبصيش لنعم على الناس، لان من اعظم اسباب التعاسه ان الانسان دايما عينيه على نعم غيره. ولذلك خرجي من قلبك لكي تكوني سعيده اياك والبغضاء والشحناء، لان من اعظم الاسباب اللي تسبب اللي هي التعاسه للانسان ان يكون في بغضاء قلبه مليان بغضاء على حد، حقد على حد، او متضايق من حد، او في بينه وبين حد شحناء. سيبي امره لله عز وجل. لكي تكوني من اسعد الناس ايضا اعتذر الناس الا من خير، اللي هتقعدي معاه في الخير اهلا وسهلا، اللي هيقعد معاكي في الخير اهلا وسهلا. ولذلك كوني جليسة بيتك واقبلي على شانك، وقليلي من المخالطه التي تدفعك الى السوء او الى المعصيه او الى كثره الكلام الذي لا يعود عليك بخير. إياك من المخالطة التي تعود عليك بكثرة الكلام، وكثرة الكلام الذي لا يعود عليك بخير، لأن كلامنا محصى علينا. أخرجي يعني عليك من أمور التي لكي تكوني من أسعد الناس أيضا، جددي حياتك. لو حتى تقولي أجبت حياتي أقرأ كتاب في الدين، أقرأ تفسير آية، أتدبر آية، ده بيجدد القلب، يسعد القلب جدا، الأشياء اللي تسعد القلب جدا يعني. أيضا لكي تكوني من السعداء اشكري ربك دايما، اتعودي في بيتك وانت ماشي في بيتك وانت ماشي في الشارع وانت ماشي في أي مكان إن لسانك دايما في شكر، حمدا على نعمة الدين، وحمدا على نعمة العقل، وحمدا على نعمة العافية، وحمدا على نعمة الستر، وحمدا على نعمة السمع والبصر وكل الجوارح، حمدا على نعمة كل نعمة ربنا أنعم بها عليك. افتكر النعم وعدليها، اذكري كل النعم، ذكري نفسك بالنعم. لو لقيتي نفسك هتدخل نفسك هتقول لأن نفسك عمارة بالسوء، هتقعد تذكري بقى بأحزانك وانت عندك كذا وانت حصلك كذا وانت عندك بلاء كذا وبكرة يا ترى بكرة حصل، ذكريها قول أنا عندي كذا وأنا عندي كذا، اللهم لك الحمد على كذا، اللهم لك الحمد على كذا، اللهم لك الحمد وكفى والله يا احبائي نعمة العقل، اللهم ثبت الخلق. ولذلك نقول احمد الله على ثبات العقل، فمن الناس من فقد ذلك او فقد صحه او فقد نعمه من هذه النعم، فاحمد الله عز وجل. لكي تكوني سعيده ايضا عيشي مع القران لا تطفي ابدا، هو ده، عيشي مع القران حفظا وتلاوة وتدبرا وسماعا، فإنه من أعظم العلاج لطرد الأحزان والهموم والغموم والشيطان. ولذلك كل صديق ممكن يسيبك أو فترة من الفترات قد ينشغل عنك، ما مقصود بالصديق يعني أي حبيب، يعني أي حبيب، أخت، أخ، زوج، ابن، كل واحد عنده مشغول. لكن كلما صاحبت القرآن كلما اتنستي أنسك، لن تجدي أنسا مثل أنسك به كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا أردت السعادة تعلمي تفويض الأمر لله، دايما ذكري نفسك بهذا، واعلمي أن أقصى أن السعداء هم يفوضوا أمرهم إلى الله عز وجل. تذكري دايما في كل أمور حياتك وأفوض أمري إلى الله، لا تنسي ذلك واعتمدي عليه، ولا تنسي دائما تكرار حسبي الله ونعم الوكيل، فهو حسبك وهو كافيك اذا اردت ان تكوني سعيده. اذا اردت ان تكوني سعيده اعفي عن من ظلمك، وصلي من قطعك، الامر ده شديد شويه، لكن على النفوس المطمئنه والقلوب السليمه بيبقى سهل، وبيزداد الانسان سعاده بيه فعلا. ليه؟ لانه بيحس انه قدر على شيطانه وعلى نفسه الاماره بالسوء. اعفي عن من ظلمك، اتركي امر لله، وصلي من قطعك. هذا يحدث كثيرا، انه ممكن جدا تصلي اصلا يعني رحمك او كذا، وهذا يقصر في حقك وهذا لا يؤدي حقك او كذا، لكن وانتم الاعلو انتم المؤمنين. اعطي من حرمك واحلمي على من اساء اليك، تجد السرور يغلب اليك من فضلك، صب على قلبك صبا، صب على قلبك السرور صبا. كرري دائما مع نفسك، من دواعي السعادة للإنسان، كرري دائما مع نفسك لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، دائما كده مع نفسك تبتي على قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه يقال بها يشرح البال ويصبح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي بها ذو الجلال، ترضي بها ربك ذو الجلال، ترضي بها ربك سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أردت السعادة كوني ممن يكثر من الاستغفار، اللي بيملأ نفسه يا جماعة نفسك كانت تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، لما تيجي النفس يعني سبحان الله نفسك كده شغلها بالاستغفار أو بالطاعة أو بالأمور العالية دي، بتجي نفسك اطمأنت، وإذا اطمأنت النفس سعدت. أكثر من الاستغفار، واعلمي أن مع الاستغفار الرزق والزورية والعلم وحط الخطايا، ومعه حط الخطايا. اقنعي بما اعطاك ربي، القناعة، اقنعي، اقنعي بصورتك شكلك، واقنعي بدخلك، واقنعي بأسرتك، واقنعي بأولادك وبكل ما من ربي عليك به، تجد الراحة والسعادة. دايما الإنسان لو تعرف يسعش إنه دايما قاعد يقلب في الأمور، مش ده مش بريح، ده مش بريح، ده مش راضي عنه، ده مش راضي عنه، هكذا. لكي تسعدي ضعي نفسك دائما، عالجي نفسك دائما بنفسك، اعلمي أن مع العسر يسرا، وأن مع الفرج مع وأن الفرج مع الكرب، وأنه لا يدوم الحال أبدا، وأن الأيام دول النهارده فرح وكرم والعكس. لكي تسعدي يكوني متفائلة، بعض الناس ما عندهمش تفاؤل أبدا، دايما حياتهم في إيه؟ في نكد وفي كرب وفي تشاؤم. فلا تيأسي وأحسني ظنك بربك وانتظري الجميل، فربي الجميل لا يأتي منه إلى الإيه؟ إلى الجميل. لكي تسعدي، وكل ذلك من الإيمانيات يا بناتي، لكي تسعدي افرحي باختيار الله لك، فإنك لا تدري بالمصلحة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فقد تكون لك الشدة خير من الرخاء، لأن ربي يعلم وأنتم لا تعلمون. لكي تسعدي اعلمي أن البلاء يقرب بينك وبين الله. أول ما شوفي أنا عايز أقول لك، أول ما الإنسان عنده بلاء تجد الإنسان قاعد ملح في الدعاء، ملح في الدعاء أو في الاستغفار أو في الطاعات، فالبلاء يقرب العبد من الله عز وجل ويعلمه الدعاء ويدفع عنه كبر النفس والعرض والفخر. ولذلك لكي تسعدي أيضا اجتهدي في عيادة المريض وإعطاء فقير ورحمة اليتيم، واجتهدي بسوء الظن، فإن من أعظم أسباب الشقاوة إن الإنسان دائما يكون عنده إيه؟ سوء ظن بالمسلمين، من أكثر الأشياء. يعني مثلا دي وصلتني، كان أصلي من البصرة، دي كلمتني كان أصلي يوم كلمتي، دي مع فراشي التفتت كده كان أظلي من اللفتة دي، وتقعد بقى تبنى عليها أوهام وخيال وتفضل شقاوة في قلبها، عكس ما الإنسان يقول يطلب الأمر لله سبحانه وتعالى. واعلمي أنك لست الوحيدة في البلاء، فما سلم من البلاء أحد وما نجا من الشدة بشر، فالكل مختبر، وتلك الأيام مدمرها بين الناس. لكي تسعدي اعلمي أن الدنيا ظلمها الولاء ومنغصات وكثر، فأقدريها على حالها واستعيني بالله عليها، واستعيني بالله عليها، وتفكري فيما سبق في مسيرة الحياة، فالكل ممتحن، وكما قال ربي وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منهم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ولذلك كل ذلك أحبائي من أسباب السعادة، لا تجالسي الغضب ولا تجالسي الحسنة ولا تجالسي الذين دائما سبحان الله، بعض الناس عندهم فضول شديد يقول يسألوك عن دقيق حياتك، فضلوا عليك حياتك مع أن مش هيهمهم ذلك الأمر أبدا، لكن هذا من الحاجات التي تضيق الصدر، فلا تجعلي مجامستك لهؤلاء، ودائما حافظي على قول ربي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وتذكري سبحان الله أن من شتمك أو أسألك أو فعل لك بك مكروها سبب لك في تسقيل أو يعني يسقل بها موازينك، فإذا كان هو يؤذيك فهو لا يؤذيك ولكن يؤذي إيه؟ نفسه، فاعلم أنه من اغتابك فقد أهدى لك حسناته وحط من سيئاتك وجعلك سبحان الله عند الله مكتوب لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وهذه النعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى، لكي تكوني سعيدة أخلصي في توحيدك لربك ينشرح صدرك، فبقدر توحيدك ونقاء إخلاصك تكون السعادة الإنسان. اللهم سعدنا في الدارين وارزقنا سعادة الدارين، واصلح أحوالنا واصلح ديننا، اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل بينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم غير وجوهنا عما تسد وجوه الأبصار، اللهم يوم كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين، اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك درجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك رضاك من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتيمن بها كتابنا، وتغير بها وجوهنا، وتيسر بها حسابنا، وتثبت بها أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، واجعلنا أحب خلقك عندك يا رب العالمين، حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين، اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة مليئة لا نطمئن بعدها أبدا، واجعله لنا شفيعا وأحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، واجعل القبور علينا روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل القبور علينا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم ارحم موتانا أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا غفرته ولا معين إلا شفيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا ضال إلا هديته ولا ضل إلا حصرته ولا مضرور إلا عصرته ولا ميت إلا رحمته ولا مسافر إلا عذبته ولا متين إلا قضيت ليلة ولا حاجة من حول الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قلنا لله رحمتك يا رب العالمين، ربنا اغفر لنا أجمعين، ربنا اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل حولا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا كثيرا.